إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي صرفنا عن المعاصي والآثام والمحرمات. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه. وهو الذي أقر الإيمان في قلوب الموحدين ورزقهم الطمأنينة والأمان. دع الأمور تجري في أعينتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن الموضوع تحت عنوان تقوى وتوحيد وتوحد في الحج. أيها الأحبة في الله، تحدثنا في اللقاء الأول عن فضل الحج، وفي اللقاء الثاني عن أحكام الحج، وفي اللقاء الثالث تحدثنا بإذن الله جل وعلا عن الأمر أيضا لكن بآدابه وإيمانياته. وتحدثنا البارحة عن توبة قبل الحج، ونتحدث في هذا اللقاء الخامس عما ذكرته قبل قليل. فتنبه يرحمك الله، قلت أبدأ بالتقوى ثم التوحيد ثم التوحد. وحينما أريد أن أتحدث عن التقوى بالنسبة للحجيج فإني أقول إنها البغية. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف في المجلد الأول 52 فوق 200، قال: ما تزود الحاج ولا غيره بأفضل من التقوى. ركز معي، ما تزود الحاج ولا غيره بأفضل من التقوى. وأريد أن تتيقن تماما أن العبادات إنما هي موصلة لتقوى رب البريات. وضربت لكم مثالا على ذلك، مثلا: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالنسبة للحج الذي نتحدث فيه، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الشاهد في هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وإن نظرت إلى باقي دلالات الكتاب بالنسبة للعبادات رأيت الأمور موصلة للتقوى بإذن الله. المهم، قلت أن أفضل ما يتزود به الحاج هو التقوى، والتقوى من التوقي، بمعنى أي الخوف من ملك الملوك ورب الأرباب، بمعنى أن يراقب الإنسان ربه جل وعلا في أقواله، في أفعال، في معتقدات، في كل ما يقوم به. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا تتيه عنه تائها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن أخفيت الأمر عن الناس فإنه لا يخفى على رب الناس، فتيقن من ذلك. ولذلك قال العالم الأديب في ذلك وهو يؤدب نفسه ويزجر نفسه قائلا: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. مرة ثانية: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. ولذلك على العاقل أن يعلم أن الله جل وعلا يرى في بيته، يرى في عمله، يرى في المسجد، يرى في الطرقات، يرى عن شماله، يرى في جحر، يرى في كل مكان، يرى لا تتيه عنه تائها سبحانه. ولذلك قال العلماء: ومن أراد أن يستنبط الفهم من التقوى فليعد إلى دلالات الكتاب وإلى دلالات صحيح السنة. انظر إلى الترتيب، أنا مش بادئ معك شديد عشان أصل. نبدأ بدلالات الكتاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل اتقوا الله فقط، لا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا انظر إلى الدليل الثاني: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيضا في الدليل الثالث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الدليل الرابع: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الدليل الخامس: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدليل السادس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سأكتفي بذكر هذه ولكن سألحقها بالسابع: ومن يتق الله ها يجعل له مخرجا. انظر شجر هنا اهو: يا من تشكو الهم، يا من تشكو الغم، يا من تشكو الكرب، يا من تشكو الضيق، يا من تشكو الدين، يا من تشكو العسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا قول من؟ قول الملك جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مش كده وبس، وايه كمان؟ ها ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بالنسبة لصحيح السنة على سبيل السرعة ولن أطيل حتى أدخلكم في بستان جميل جميل بحق، أبدأ بالحديث الأولي من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن: اتق الله حيثما كنت. إن كنت في العمل اتق الله، إن كنت في السوق اتق الله، إن كنت في البيت اتق الله، إن كنت مع الأهل اتق الله، إن كنت مع الأخلة اتق الله، إن كنت مع الجيران اتق الله، إن كنت حتى مع الكفار اتق الله. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا التقى كما في الحديث الصحيح وراجعه في الرياض ومرتبته صحيح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والتقوى كما قيل هي رأس الأمر، هي رأس الأمر. نبدأ إلا ألي بقى، خلاص نبدأ إلا ألي واحد لها معي: إياك أن تنام، هي دقائق معدودات. التقوى هي مرتبة من مراتب دين الله جل وعلا، احفظ المعلومات دي، هي مرتبة من مراتب دين الله جل وعلا. يسأل سائل: ما هي هذه المرتبة؟ أقول له: انظر إلى المراتب كالتالي: إسلام، إيمان، إحسان، تقوى، شكر. مرة ثانية: إسلام، إيمان، انظر، إحسان، تقوى، شكر. واحد يقول لي: لا جيب لي الدليل. انت بتقول أي كلام؟ قالوا: تعالى معي إلى الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند الإمام مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر رضي الله عن الجميع، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإيه بين التي تدل على الفجائية، يعني بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي جرى؟ إذ تدل على الفجاءة مرة ثانية، انظر إذ، ما قالش إذا، إذ دخل علينا، إذ دخل علينا، وفي متن إذ طلع علينا رجل، قال هنا رجل لا مالش رجل، حتى وإن كان ملكا لكن الصورة هنا صورة إيه؟ ها؟ رجل. إذا طلع علينا رجل، نجي للوصف، شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، احفظ معاي أهو، شديد بياض الثوب، ثوب أبيض، الله، اللي ماشي في الجزيرة العربية، اللي ماشي بين الجبال وفي الأودية تراه دائما أشعثا أغبرا من الرمال والرياح والسفر، خاصة إذا كان غريبا، أهو. لكن العندي العكس، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثوب، وبعدين حتى الوصف بتاع الشعر شديد سواد الشعر، شوف اللي جاي، لا يرى عليه أثر السفر، عجيب، شوف اللي أعجب منها، ولا يعرفه منا أحد. ما هو يا من المهاجرين، ها؟ يا من ايه؟ يا من الانصار، من الانصار، من الاوس او من الخزرج، يعرف بعضهم بعضا، والمهاجرون يعرف بعضهم بعضا. ولما اخى النبي بين المهاجرين والانصار صار المهاجرون يعرفون الانصار، وصارت الانصار تعرف المهاجرين. طب نرجع، جمال قوي يا جماعه، والله ركزوا، هذا هو النور. اذا طلع علينا رجل شديد بياض الثوب، رجل غريب، جاي غريب، المفترض في الغريب يا جماعة كان راكبا لدابة، أتى من مكان بعيد، إما من الشرق وإما من الغرب، إما من الشمال وإما من الجنوب، وما دام أهل المدينة لا يعرفون فقد جاء من سفر بعيد. ورغم ذلك الثوب ما فيش عفرة واحدة، وشعره أسود، معلش ترابة، شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، انظر، لا يرى عليه آثر السفر. اللي خلى الصحابي يقول لا يرى عليه آثر السفر، لأن الرجل ده غريب، بس لو مسافر كنا نرى في ملبسه، في شعره، في زيه، في أي شيء، أهو، ولا يعرفه منا أحد. انظر إلى اللي جاي، فجلس إلى يعني إيه؟ ها؟ إلى يعني إيه؟ اتجاه أو قبالة، ما أنا مش عايز أتكلم لوحدي، شاركوني اليوم، شاركوني. فجلس إلى يعني اتجاه أو قبالة، يعني وجهة النبي كده، النبي جالس هنا أو قام جالس هنا، أهو. فجلس إلى، أي اتجاه أو قبالة، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتين في ركبتين، ووضع يديه على فخذيه، وسألت على فخذي من؟ ها؟ ها؟ لا، على فخذي نفسه، ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، لأنه إن وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على التوقير ولا على التبجيل. يعني أقول لك على حاجة، خلين دخلت على رئيس أو وزير أو أمير أو ملك وجلست بين يديه، إما أم حطت إيه على فخذيه كده وأنا بكلمه، خلاص يعني الأمور بعضها مش أي مشاكل خالص، ما في توقير، ما في كذا، صحيح ولا مش صحيح؟ ولذلك ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، إجلالا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: تعلمه تعريف الإسلام. ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. الله، يعني تخيل بقى الشيخ لما واحد يجي يسأله في المسجد، ما تأجيب لي على كذا، إيه رأيك في كذا يا شيخ؟ يقول له كذا، يقول صدقت، أنت بتختبرني. قال صدقت. ولذلك شوف، فعجبنا، يسأل ويصدق، أمر يدعو إلى العجب. لما أنت بتقول صدقت بتسأل ليه؟ أهو، فعجبنا، يسأل ويصدق. هذه رواية البخاري ومسلم. أما عند الإمام النسائي في الكبرى تعقيب وزيادة. الزيادة إيه؟ وما رأينا أحدا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. أدب أدب أدب يا جماعة، أدب. يبقى انتهيت أنا من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ليه؟ أو المرتبة الأولى هي إيه؟ نمنا والحمد لله. ها؟ يبقى المرتبة الأولى هي إيه؟ الإسلام. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله، احفظ معاك ده، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خلاص، للمرتبة الأولى. يوم ينقله إلى المرتبة الثانية، قال يا محمد ما الإيمان؟ يبقى انتقل ولا ما انتقلش؟ ولذلك قال علماء العقيدة إذا جاء الإسلام منفردا وحده ولم يترادف مع الإيمان فالإسلام هو الإيمان، كذا إذا جاء الإيمان. أما إذا جاء الإسلام والإيمان في آية واحدة أو عاقب بعضهم بعضا كان الإيمان مغايرا للإسلام، ده أعلى درجة، فبينتقل له درجة أعلى. يقول له إيه؟ ما الإيمان؟ يعني اخرج بقى من المرتبة الأولى للثانية، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تؤمن إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها؟ واليوم الآخر والقدر خيره وشره. انظر، فعجبنا يسأل، قال صدق، فعجبنا يسأل ويصدق عند النسائي، وما رأينا أحدا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. المرتبة الأولى إسلام، الثانية إيه؟ ها؟ إيمان. خلصنا من الاثنين، طلع السلف. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، وفي متن فإنه يراك. يبقى الإحسان هو إيه؟ ها؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى دي المرحلة نية أو المرتبة نية ثالثة، إسلام إيمان إحسان. وعلو اللي جبت التقوى منين؟ جبت التقوى منين؟ أهو، انظر إلى الترادف في كتاب الله جل وعلا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أردف التقوى بالإحسان، ما توحد الرحمن. اهو شوف، بقول لك جمال لآل بني الهالك، مش علماء، احنا بننقل عن العلماء. اهو ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اهي هذه ترادفت على تلك. لما كان مسلما مؤمنا، انظر، محسنا تقيا كان وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، بلغوا مرحلة التقوى. فكل تقي ولي، فكل تقي إيه؟ ولي. ولذلك زي ما قلت لكم الحديث الصحيح الجامع، الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا. ركز، خلاص يبقى انتهينا من الإسلام، ها؟ إيمان، ها؟ إحسان، تقوى لأعلى درجة الولاية. أعلى منها بقى مرتبة أخرى بتاعت الأنبياء، ليه إيه؟ شكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. دليل واضح؟ طيب تعالى إلى الدليل من صحيح السنة والحديث في الصحيح من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، أم عبد الله، لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه أشفقت عليه وقالت، يعني تفطرت قدماه، تورمت قدماه، تشققت قدماه. وده النبي يا جماعة، ده النبي قاعد يقوم الليل يقوم الليل، لما رجلين النبي تتورم وتتشقق وتتفطر، وهو الذي غفر له إيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن نيام، ونحن نيام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. عائشة تشفق عليه تقول له إيه يا رسول الله، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ في متن قال بلى، وفي متن آخر يا رسول الله أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ليه كده؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. انظر، أفلا أكون عبدا شكورا. معالي المراتب مرة ثانية، نسمع مع بعض المراتب. المراتب هي ايه؟ إسلام، إيمان، إحسان، تقوى، شكر. حفظنا دول؟ تعال بقى. والتقوى على مراتب في كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنا بنتكلم فيه من شوي؟ لا، ديك مراتب الدين، والتقوى مرتبة منها. إنما الحين لا، هنشعب التقوى نفسه. والتقوى على مراتب، ما هي مراتب التقوى؟ إن الناظر في كتاب ملك الملوك ليرى مراتب التقوى كالتالي: تقوى النار، تقوى اليوم، تقوى الرب، تقوى الله. هذه الصور الموجودة في كتاب الله جل وعلا. تعال الأول صورة، لما دخل المشركون والكفار في تحدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ياتوا بمثل هذا القرآن، انظر، جاء التهديد والتخويف من النار، ها؟ فإن لم تفعلوا، ها؟ ولن تفعلوا، فاتقوا إيه؟ ها؟ فاتقوا النار التي وقودها إيه؟ في موضع ثاني: يا أيها الذين آمنوا، ها؟ قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تعال معي يا كري، تقوى النار. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم قصاة غلاظ أجلاف، فكانوا لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس، ولذلك عبدوا مناة واللات والعزى وأساف. انظر معي، فخوفهم ربنا جل وعلا من الشيء المحسوس المملوك لله جل وعلا من النار، فالنار تعذب، النار تؤلم، النار تحرق. ونارنا هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أعاذنا الله جميعا منها. ولذلك على سبيل السرعة، روى مسلم في صحيح من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم، والعياذ بالله، بجهنم، ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى يوم القيامة بإيه؟ بجهنم، ولها يومئذ إيه؟ 70,000 زمام، على كل زمام إيه؟ 70,000 ملك يجرونها. نقل الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة في الصفحة الثانية والثلاثين فوق 100 في وصف النار، نقلا عن الإمام القطبي من عيون الأقاويل، قال بعد قوله على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، قال: وهي من حلقات. قل الإمام القطبي: من حلقات. الحلقة الواحدة تعدل حديد الدنيا بأسره. على كل حلقة 70,000 من الزبانيح. لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها، أو أن يهد الأرض لهدها. بتوحدوا الله. طيب، أنا الحديث الأولاني في صحيح مسلم ولا التعليق عليه. ثانيا، قال ابن عمر: وهو عبد الله بن عمر فيما صح موقوفا عليه: أكثروا من ذكر النار فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها حديد. وقال أبو هدبة إبراهيم ابن أبي هدبة، وليس كما ذكر القرطبي رحمه الله من طريق أنس، عدت إلى تخريج الرواية ووضع الرتبة فرأيت الكلام باطلا إلى أنس، لكن الكلام من طريق أبي هدبة. قال أبو هدبة: لو أن جهنميا واحدا أخرج يده إلى أهل الدنيا حتى يبصرونها لماتوا جميعا من شدة حرها، ولو أن زبانيا اطلع على أهل الدنيا لماتوا جميعا، وذلك من سخط الله جل وعلا. مش هطول في دي بسرعة كده. يبقى أول حاجة نسينا مع بعض، ها، تقوى إيه؟ النار. الصورة الأولى هي تقوى إيه؟ ها، أنا عايز نوم حافظين، مش عايز زي أي ماس واحد يجي أدي واجب وخلاص، ده دين وإحنا خدمين فيه. أهو احفظ معاي، تقوى إيه؟ النار. ولذلك خوفهم الله من النار، النار تحرق، النار تعذب، فتهذبت مشاعرهم رويدا رويدا فسمى بهم، فانتقل إلى مرحلة ثانية أو مرتبة ثانية وهي تقوى إيه؟ اليوم. تقوى إيه؟ اليوم. شوف، واتقوا يوما، ها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني يا عرب ويا غير العرب، يا من تجدون القوة في الحد والحديد والعدة والعتاد وفي الربع وفي القبيلة، لا، سيأتي الواحد منكم يوم القيامة حافيا عاريا أشعثا أغبرا فردا، ليس له آل يذبون عنه أو ربع أو قبيلة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيضا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى، ضياع والعياذ بالله جل وعلا. فكأنه يقول: إن كنت في هذه الأيام تفرح وتمرح وتضحك وتركض عند أهلك، عند ربعك، عند أولادك، عند أموالك، في بساتينك، عند الناس، خاف من هذا اليوم. يوم إيه؟ يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الجزاء، يوم القصاص. انظر، هو يوم تكشف فيه الأستار وترفع فيه الأسرار، وقال بعضهم تفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. يوم ينادي فيه المنادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هو يوم ترى فيه العجب وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خف بقى من هذا اليوم. هذا اليوم السجن فيه جهنم، والحق هو الله جل وعلا، ولا يقبل في هذا اليوم الاعتذار، والحكم لله الواحد القهار. ولذلك انتقل إلى هذا، فتهذبت مشاعرهم رويدا رويدا، فانتقل بهم إلى مرتبة أعلى، تقوى إيه؟ الرب. أول سورة قلت تقوى إيه؟ النار. ثاني سورة قلت تقوى إيه؟ اليوم. ثالث سورة قلت تقوى إيه؟ الرب. الرب الذي يربيكم، إذ هو الذي يطعمكم وهو الذي يكسوكم. أنت من الكويت، رزقك على الله جل وعلا. من السعودية، رزقك على الله جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. من مصر، رزقك على الله جل وعلا. من العراق رزقك على الله جل وعلا، من الشام رزقك على الله جل وعلا، ما بيد أحد على الإطلاق. هذه الأمور هي بيد الله وحده. ركز معي مرة ثانية. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح، يا عبادي، شوف، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولذلك أسألكم جميعا، هل ولد مولود على ظهر الكوكب الأرضي بجاه أو بحد أو حديد أو عدة أو عتاد أو مال أو ذهب أو فضة أو منصب أو وجاهة؟ لا وربي، بل يولد المولود حافيا عاريا صارخا. يولد أي يا جماعة؟ حافيا عاريا صارخا، لا يملك من حطام الدنيا شيئا، كله بيجي كده، الكبير والصغير، العظيم والحقير، الغني والفقير، السائل المسؤول، كله جاي كده. ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولذلك يولد حافيا عاريا صارخا ويموت حافيا عاريا ويلقى الله جل وعلا. صحيح ولا مش صحيح؟ طيب، من الذي يطعمنا؟ من الذي يكسونا؟ من الذي يرزقنا؟ من الرزاق؟ الله جل وعلا. يا أخي، الذي أعطاك هو الله، والقادر على سلب العطاء هو الله. فكم من غني ثري صار يتسول على أبواب المساجد وفي الطرقات، وكم من ثري انتفخ أمره وانتفش ريشه وتكبر على العباد، فابتلاه الله بالمرض حتى محق ماله وصار يسأل الناس من الصدقات. سأل الوقت يعمل متكبر، يعمل متجبر؟ لا وربي، ربما تبتلى بسرطان أو بمرض كبد أو العياذ بالله بأي مرض، يأخذ الحلال بالحرام ويأخذ المتشابهات حتى تسأل على أبواب الطرقات. أعاذكم الله جميعا من ذلك. وهذا الذي يتكبر على الخلق، ضربت لكم مثالا من قديم، انظره في السير عند الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، هذا الإمام القاهر في الخلافة العباسية، قلت لكم جمع من الأموال ما جمع عن اليمين وعن الشمال، جمع من حلال ومن حرام، كان لا يتقي الله جل وعلا، واغتر وفعل المعاصي وشرب الخمور وهتك السطور وفعل الفجور، حتى أنه حفر البركة حتى وضع فيها الأموال، من كثرة المال عنده حفر بركة يا جماعة وحط الأموال فيها، وجمع أولاده وكانوا عددا عظيما، عنده من الذكور عدد يا جماعة، عدد، وأخذهم إلى البرك، شوفوا الكبر والغرور، وقال: أي بنية انظروا، تركت لكم ذهبا ومالا لو وزع على أهل بغداد لصار كل واحد منهم تاجرا ثريا إلى يوم القيامة. سيب لكم اليوم القيامة، زي اللي يقعد ينهب يبقى مليار، ينهب مليارين، ينهب ثلاث، بطل حاسب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أهو أهو جهنم، هل من مزيد؟ وعده، انظروا، ما مر إلا أيام وصلت الله عليه آخر فسلبه ملكه فاستولى على قصوره ودوره ولم يترك له شيئا، وأخذ النساء والبنات مش كده وبس، وذبح له البنين جميعا، ما سبلوش ولا ذكر، خذ النساء خذ البنات ذبح الذكور ما تركش واحد، واستولى على القصور والدور. هذا الذي ظن أنه ملك الدنيا بأسرها، هل صار يملك شيئا؟ بل وضع في السجن فعذب، ثم سمل له عينيه، يعرفين يعني ايه؟ جاب مسمار وضعه في النار حتى صار كالجمر، ثم وضعه على عينيه فسالت عيناه، صار ايه؟ ما ترد عليه، فين المال؟ عذبه فدل على ماله فأخذه، بعد التعذيب قال له المال بحيث ابني أخذه، أسألكم أين المال؟ ها؟ ها؟ ذهب. عاد عنده مال؟ أين الأولاد؟ ذبحوا. أين النساء؟ ذهبنا. أين القصور؟ ذهبت. أين الدور؟ ذهبت. وصار أعمى. ثم أخرجه من السجن. يذهب إلى أين؟ إلى أين؟ قصر ما في، دار ما في، غرفة حتى ما في، زوجة ما في، بنت ما في، ولد ما في، أعمى. فذهب إلى المسجد فجلس على باب المسجد، فكان المصلون إذا خرجوا يرفع يده ويقول: من مال الله يا عباد الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. غدا، غدا يصير الغني فقيرا، ويصير الفقير غنيا، ويصير العظيم حقيرا، ويصير الحقير عظيما، ويصير الصحيح مريضا، ويصير المريض صحيحا. الكل يفنى ويبقى الله. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. السورة الرابعة تقوى الله. نعد من ثاني بقى عشان ننتهي. ها؟ أول سورة كانت إيه؟ ها؟ أو مرتبة؟ ها؟ تقوى النار. ثانية؟ ها؟ تقوى اليوم. الثالثة؟ تقوى الرب. الرابعة؟ تقوى الله. خوف من الله جل وعلا. هذا هو عبد الله بن واسان، احفظ اللآلئة. هذا هو عبد الله بن واسان. بينه ويمشي في شوارع الكوفة ذات يوم، إذ وجد غلاما صغيرا يبكي وهو يحفظ كتاب الله جل وعلا. فدنا من الغلام وقال: يا غلام، بالله عليك، لما البكاء؟ قال: اذهب عني يا شيخ. قال: أنا فلان. فعلم. قال: علم البكاء؟ قال: كنت أجلس بجوار أمي وهي تشعل التنور، مولع الفرن يا جماعة عشان تعمل إيه؟ الخبز. فرأيتها، شوف الحكمة، الحكمة والعقل والذكاء، فرأيتها تقدم الحطب الصغار على الحطب الكبار. قعدت لقم الفرن التنور الحطب الصغير الأول، بعدين تدخل الحطب الكبير. فقلت لها: أماه، لما تقدمين الصغار على الكبار؟ قالت: بني، لأن الكبار ما تحترق إلا بالصغار، فأنا أخشى أن يعذبني الله قبل الكبير. تقوى يا جماعة، من التقوى؟ ولذلك إن أردت أن تعلم التقوى عند إنسان فاختبره مثل هذه. طيب، استمع إلى هذه جديدة وعض عليها بالنوادر. تقوى، هذا هو زين العابدين، ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع، كما جاء في ترجمة: كان يطوف حول الكعبة. احنا في الحج، تقوى الحج. كان يطوف حول الكعبة، وبين هو يطوف إذ دنا منه رجل فقال له: يا فاسق. فلم يجبه. قال: يا زنديق. فلم يجبه. قال: يا عاهر. فلم يجبه. قال: يا زنين. فلم يجبه. قال: يا عنين. فلم يجبه. حتى إذا انتهى من طوافه ذهب إليه ودنا منه، ثم قال: أخي، لقد أعلمتني يرحمك الله خمسا من صفاتي، هل أهديت لي البقية حتى أتوب إلى الله جل وعلا؟ فبكى الرجل وانهار وقال: أشهد أنك من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا هو عبد الله بن المبارك، تقوى في الحج. عبد الله بن المبارك كان إذا دنا الحج نادى على أحبابه من المقربين من الأتقياء من الربانيين، مش أي حد. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ما يجيبش أي حد، يجيب واحد يفسد له الرحلة، يجيب واحد يلكلك، يتكلم في الغيبة في النميمة، يأكل لحوم الناس، أبدا. ينادي على الربانيين فيدنون منه، يقولون: نحن معك. فيأتي بصندوق عرف به ويقول: ضعوا أموالكم في هذا الصندوق حتى ننفق على نفسنا من هذا المال. اللي معاه فلوس يجيبها هنا، القليل قليل والكثير كثير، ونكمل بعض. فيذهب بهم ما أن يركب المحملة، ما أن يركب المحملة حتى يبكي لا تجف دموعه ليلا ولا نهارا، إذا رأى الضعيف حمله، وإذا رأى الفقير أعطاه، وإذا رأى الحزين واساه. فإذا ما انتهى من حجه عاد مع هؤلاء وأولم لهم، يدعون مرة ثانية الوليمة ويشتري لهم الهدايا ولأولادهم، وبعد الوليمة يوزع عليهم الهدايا، ثم يفتح الصندوق ويقول: يا فلان أعطيتني 10 دنانير خذها، وأنت أعطيتني 100 خذها، وأنت يا فلان. فلا يبقى أحد إلا أخذ ماله، فينظر في ماله فإذا البركة فيه وكأنه لم ينقص شيئا. تقوى، تقوى بإذن الله. أخرج من دي بسرعة كده على آخر دقيقتين. توحيد وتوحد، توحيد يتجلى في سورة الحجيج، في عبادة الحجيج، في تلبية الحجيج، حينما يقف الحاج قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو لا شريك لك. فكان العرب في الجاهلية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. عارفين زي ايه؟ زمان قال لك في واحد فتح شركة، هذه الشركة دخل فيها مع ابن السلطان شراكة، وام كاتب شركة فلان وفلان. تأذى السلطان فضيحة، فذهب اليه الجيش فعذبوه: شيل شيل، اوعى تكتب ابن السلطان معك ابدا. الحاضر. يعني ما تكتبش حد معايا خالص؟ قال له: ابدا، لوحدك. قام رايح كاتب: هذه شركة فلان لا شريك له. قاموا رايحين له الملتزمين: سكع على ظهره يا مشرك يا زنديق، قال: غلبت معاكم، انا مع شريك. قالوا: لا لا لا لا، هذه امور عقدية. المهم ركز معاي. يبقى الحجيج في صلاتهم توحيد، في نسكهم توحيد، في تلبيتهم توحيد وتوحد. في الحج ترى الناس جاءوا من سائر الأقطار والأمصار ومن سائر البلاد ومن بين ظهراني العباد، ترى الأسود وترى الأبيض وترى الأحمر وترى الأصفار، وترى هذا يتكلم بالإنجليزي وهذا بالفرنسي وهذا بالعربي، تسمع اللغات العدة. عجيب. إذن ألوان مختلفة، ألسن مختلفة، لكن الجميع يتحد على لا إله إلا الله، على هذا الدين، على شهادة التوحيد. ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك. غفر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.